ولذلك في صحيح مسلم: من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. بعد صلاة الصبح: من منكم تصدق على فقير؟ قال: أنا يا رسول الله. من منكم تصدق بصدقة؟ قال: أنا يا رسول الله. من تبع جنازة؟ قال: من عاد مريضا؟ أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا وادخله الله من أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة. الله أكبر يا صديق. شوف اللي بيدور على جنة. وذلك ربنا ختم الآية سبحانه وتعالى: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. وعن أبي هريرة: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس. ينعم ولا يبأس، ما فيش في يوم يصيبه حزن أبدا أو كآبة أو في مصيبة جيله، ما فيش ولا يبأس خلود يعني. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، هدومه ما تتقطعش أو تبقى قديمة أو يفنى شبابه، سنه بيبقى 33 سنة ما بيزيدش على كده ولا يقل. الله أكبر. في ناس بتشتري جنة، ده اللي فاهم جاي الدنيا ليه وجاي الهدف من يجيه ايه، وهو عمال يكنس حسنات عشان اول ما يخش القبر يلاقي الصديق الحبيب. كل صديق في الدنيا وكل حبيب هتفاركه، الا اهم شيء الحسنات. دي معلومة مهمة جدا يا اخوانا، انا عاوزك تصاحب الحسنات لان هي دي اللي هتبقى معاك. لكن نعيم الجنة دائم، صحة دائمة، اكل دائم، اكلها دائم، لبسك فيها دائم، جمالك فيها متجدد للجمال للجمال للجمال، يعني هناك في كل حاجة جميلة وكل حاجة دايمة.